أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. نعظم لكم الأدب بمناسبة شهادة الإمام الباقر سلام الله عليه. والإمام الباقر كان يمتاز بخاصية لأئمة كلهم نور واحد، لكن أحيانا خاصية تبرز في إمام لا تبرز في إمام كثيرا. الخاصية كلها موجودة في الأئمة، لكن في إمام تبرز فيه خاصية تميزه عن باقي الأئمة. إمام الباقر كان يمتاز بهذه الخاصية، وأنه كان يؤسس لهذه المدرسة علميا. كانت له فرصة من بداية زواج وتميع الدولة الأموية وتهذيها، فوجد فرصة لتأسيس هذه المدرسة، فجاء بعده ابنه الإمام الصادق عليه السلام فتأسست فعليا مدرسة أهل البيت. لكن من بدأها؟ بدأها الإمام الباقر. وكان العجيب يركز على التخصصات، كل في تخصصه، هذا في هذا الميدان، هذا في الميدان، هذا في الميدان. هذا الإمام المبارك العظيم هو أول من أسس لهذه المدرسة، لأن قبل الإمام الباقر إمام السجاد سلام الله عليه كان يعيش ضغطا قاسيا جدا، مراقبة شديدة من الدولة، وكانت الفتن، فما كانت له تلك الفرصة العظيمة التي أتاحها الله تعالى للإمام الباقر فأسس. فهذه الخاصية بارزة، خاصية التأسيس والعلم في الإمام الباقر. هذه خاصية نحن تهمنا كثيرا باعتبارنا رجال ثقافة. فالإمام يسمى باقر العلوم، باقر العلم، كان يبقى العلم بقرا بنص الرسول صلى الله عليه وآله. فهذه الخاصية يجب نحن أن نبرزها فيها، نبرز كما نبرز خاصية الجهاد والمقاومة، نبرز كذلك خاصية العلم، علم مع أداء، علم مع جهاد، علم مع مقاومة. هذا الذي ينفعنا، وهذا هو الخط الصحيح، الخط الذي أسسه الرسول أعظم إلى يوم من هذا. علم مع أداء، فورا في علم، كما يقول بعض العلماء حماسة وعرفان، عرفان وحماسة، كما كان الإمام رحمة الله عليه. جيد، أين وصلنا؟ وصلنا إلى الأمر الرابع. الأمر الرابع أن المرتبة كلما تنزلت زادت حدودها. الحدود ما معناه؟ يعني في إقدام الكمالات، وليس كسب النقائص، لا، في إقدام الكمالات. نعم، زادت أعدامها، حيثية تقييدية النسبية تصير شديدة وغليظة. زادت حدودها وضاقت، وضاق وجودها. وكلما بالعكس، في قوس النزول، في قوس النزول كلما عرجنا كلما زادت اتساعا، كلما عرجت، العروج هنا بمعنى الصعود، كلما عرجت وزادت قربا من أعلى المراتب من الحق تعالى، قلت حدودها واتسع وجودها حتى يبلغ هذا القوس سلام ورحمة الله وبركاته، حتى يبلغ أعلى المراتب، يعني في الصعود وفي العروج أعلى المراتب، فهي مشتملة، يعني هذه الحقيقة الواحدة السارية مشتملة على كل كمال وجودي في مرتبتها العالية. وكلما تنزلت ازدادت الحدود وضاق الوجود وخافية الأطار. إذا ضاق الوجود تختفي الأطار، تختفي أم لا؟ تختفي الأطار. مثلا في النبات الوعي في الحيوان، الوعي التخطيطي ضعيف، قد تقول منعدم إلا في حدود ما تمليه الغرائز. في النبات في غاية الضعف الوعي على العلم، وفي الجماد مستهلك منعدم مستهلك تماما. نعم، في النبات في أفق العدم، في الحيوان فيه وعي لكن غير تخطيطي، وعي غرائزي. في الإنسان يعني الوعي التخطيطي، الوعي الواعي، وعي واعي. ثم إذا شعرت إلى العقول هناك وعي تام، وعي تام لا تشوبه شائبة. وإذا وصلت إلى فوق التمام الحق تعالى هناك عين الوعي، عين الوعي. نعم نعم هكذا حتى يبلغ أعلى المراتب، فهي يعني هذه الحقيقة في مرتبتها العالية. أكتب فهي يعني الحقيقة في مرتبتها العالية، الحقيقة الواحدة في مرتبتها العالية مشتملة على ماذا؟ على كل كمال وجودي. بسيط الحقيقة كل الأشياء كما سيأتي بيانه، أن مثل التركب من غير تحديد، يعني من غير تحديدية تقييدية نفاذية ومطلقة من غير نهاية، حيثية إطلاقية. إذا انتفت الحيثية التقييدية النفاذية نسقط في الحيثية الإطلاقية. واضح؟ نعم هكذا. اكتب هذه الإضاءات، اكتبها تفيدك في المباحثة وتفيدك إن شاء الله في التدريس في المستقبل إن شاء الله. إذا هذه النقطة الرابعة، أن هذه الحقيقة تبدأ من الكمال المطلق إلى أفق العدم. من يمثل أفق العدم؟ الهيولة مع القوة فعليتها أنها قوة. ثم هذا في الدروج، في العروج نبدأ من النقطة الدانية إلى المقام الأعلى لهذه الحقيقة الواحدة. حقيقة واحدة، حقيقة واحدة لكن دارجة في النزول عارجة في الصعود. واضح الآن؟ الأمر الخامس، أن للوجود حاشية. طبعا إذا فيه قوس يعني فيه بداية عليا وفيه نهايات سفلى، فعملة النهاية العليا هي الكمالات المطلقة حيثية الإطلاق قيا، والنقطة السفلى النهاية السفلى هي الهيولة، فاقدة لجميع الكمالات ما عدا الفعلية. فعلية أنها قوة. يقول أن للوجود حاشيتين، حاشيتين يعني نهايتين، قوس خير القوس، القوس له بداية من أعلى إلى الأسفل من حيث الشدة والضعف، حاشية تتعلق بالشدة وحاشية تتعلق بالضعف، منتهى الضعف أفق العدم. والحق تعالى يقع في أفق الكمال وشدة الكمال، وهذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقة واحدة متعددة، حقيقة واحدة مشككة يعني نازلة في مراتبها، نازلة في مراتبها، سارية في مراتبها، كثرة من صنين الوحدة. هذه الكثرة من صنين الوحدة نسميها التشكيك. إذا التشكيك كثرة حقيقية من صنين وحدة سارية. الأمر السادس، أن للوجود لما لحقيقته من السعة، سعة منبسطة سارية، سارية. نعم الوهم يقول هناك نقطة عالية نقطة دانية ويتصورها هكذا، لا هي لا حد لها، هذه الحقيقة الواحدة لا حد لها، يعني منبسطة إلى ما لا نهاية. نعم، أن للوجود بما لحقيقته من السعة والانبساط، هذا السريان تخصصا يتخصص يتعين. هنا التخصص يشير إلى التخصص إلى ثلاث مصادر للتخصص، تخصص بحقيقته والتخصص بمرتبته لما بذل في الوجود، تخصص بحقيقته هذه الساريه الواحده، تخصص وجوده اما هو وجودي، تخصص بالمرتبه وجودي اما هو مرتبه، لا مرتبه، لا مرتبه وجود ساري، الوجود يمر عليها بلا وجود، والتخصص ببلد الحيثيه التقليديه النفاذيه كم تخصص. مثلا انا مرتبه وجوديه، اتخصص بلا اتخصص بمرتبه عامله، وعندي قيد نفاذي اتعين في ما هي الانسانيه، اتميز عن ما هي البقريه، اتميز بمرتبتي الوجوديه وبماهيتي غايه الامر، ما هي تمييز اثباتي. وفي تخصص للواقعيه مطلقه لان لا يقع في مقابلها شيء، تخصص بهذه الحقيقه الواحده الشريفه ما عندها علاقه بانا، هذا تخصص بتلك المرتبه العاليه. يقول ان للوجود بما لحقيقته من استعار انبساط هذا السليان في مراتبه، تخصصا بحقيقته العينيه البسيطه هذه واحده. واضح الان؟ بعضهم يقول هذه المرتبة حقيقة العينية البسيطة لا تنطبق على هذه الوحدة الشريعة، تنطبق على الوحدة العالية يعني على الحق تعالى في قراءته، لكن أنا في تصوري الصحيح هو حقيقة واحدة، حقيقة الوحدة تتعين تتخصص بحقيقتها، فلا يأتي شيء خارجي يخصصها، ما عندنا شيء خارجي. ثم تتخصص المراتب بمرتبتها، كل مرتبة لها مرتبة خاصة الله. ثم يقول وتخصصا بمرتبة من مراتبه المختلفة البسيطة، برانية أم دخلانية، يقول التي يرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به الاختلاف، يعني ما زال في الدخل، ما به الامتياز ما هو الوجود، وما به الاختلاف ما هو الوجود، يعني ما زال في صميم الواقعية. هذا هو التخصص الوجودي. في تخصص إثباتي باعتبارنا الماهية اعتبارية وحد عدمي بالذهن، نقول هذا بقر وهذا إنسان وهذا فلك، تخصصا من خلاف الحيثية التقييدية النفاذية، الحيثية التقييدية النفاذية حيثية انتزاعية، لا حيثية انتزاعية، ما هي أصيلة اعتبارية، إذا قلنا اعتبارية إذا تخصص ذهني أو خارجي؟ ذهني، نعم التخصص الخارجي هو المرتبة، إذا وصلنا إلى النفاذ بعد ما في واقعية تخصص ذهني، نعم في إثباتي أقول. إذا التخصص بجميع المرتبة بجميع الواقعية تخصص ثبوتي، تخصص بالمرتبة لأن ما زلنا في الوجود تخصص ثبوتي، إذا وصلنا إلى الماهية باعتبارها اعتبارية ليست أصيلة، نعم إثباتي ذهني، نعم. وتخصصا ثالثا بالماهيات، قلنا هذا التخصص تخصص إثباتي، واضح؟ نعم. لماذا إثباتي؟ أنها ليست أصيلة، نحو وجود نفاذي. نعم. وتخصصا بالماهيات، لو السيد قال هنا تخصصا بالماهيات وسكت ما عندنا قرينة على الإثبات أو الثبوت، تبع العبارة المنبعث عن ماذا؟ عن الوجود. نعم. إذا الإثباتية الثبوتية إثبات، قرينة دقيقة جدا على الإثبات، تابع الوجود. إذا هذا تخصص واقعي أم إثباتي؟ بتبع الوجود مجازي، فالذهن فقط يجعلها تخصص، المنبعثة عن الوجود المحددة للوجود، المحددة إثباتا أم ثبوتا؟ إثباتا، الذي يحدده هو واقعيته. بعد ما تنزلت هذه الحقيقة الواحدة في مرتبة مثلا وجود إنساني، هذا التنزل هو تحدي ذاتي ماذا؟ محدودية أم لا؟ إذا جاءت المحدودية من خلال الماهيات في الدين نكتشف بأنه مع دودا. إذن هذا التحديد تحديد كذلك باقي. أما المرتبة مرتبتها تقتضي المحدودية. من أين نكتشف هذه المحدودية؟ من الحيثية التقريبية مثلا يبين الله. إذن كاشف، كاشف يعني إثبات. نعم، تخصص إثباتي والمحدودية كذلك إثباتي. لأنه قد يقول قائل كيف تحدد الوجود هي أمر عدمي حيثية تقريبية مثلا؟ نقول تحدده إثبات الذهن. الذهن يقول حيوان ناطق، حدد اللسان لا حدده، حدده من هذا الطرف يبدأ من الحيوانية وانتهي به الناطق. جسم نام حساس متحرك بإرادته كمالا، أي ما هي تكشف عن الحد الثبوتي. الحد الثبوتي هذا راجع للوجود إلى المرة تابع. إذا التخصص على مستوى الماهية بالإثبات والتحديد بالإثبات، لأن الوجود إذا تنزلت الوحدة في مرتبة يتحدد بالقاطع. نعم، من أين نكتشف أنه محدود؟ قلنا إثباتا من هذه الحيثية التقليدية النفادية. النفاد محدودية لا إذا الماهية تشير إلى المحدودية. إذا ثلاث مراتب من التخصص: الواقعية الواحدة الشارية تتخصص بنفسها بما هي منبسطة، والمرتبة تتخصص بنفسها، الأولى والثانية تخصص وجودي ثبوتي، ثم التخصص بالماهية. تخصص يعني التعين، تعينت بحيث يمكن نشير إليها إشارة عقلية. ومن المعلوم أن التخصص بأحد الوجهين الأولين ما هو؟ تخصص الانبساطي والمركبي. تخصص الانبساطي والمركبي ثبوتي. هذا ثبوتي أبلا ثبوتي مما يلحقه الوجود بالذات على والثبوت والحقيقة. وبالوجه الثالث يعني الماية. وبالوجه الثالث يعني التعين التي يأتي ببركة الماية، هذا عرضي أم حقيقي؟ مجازي. نعم، أمر يعرضه، يعرض الوجود بعرض ماهية. يعني إذا قلنا الوجود تعين بالماهية مجاز، لأن الماهية لا شيء حتى تميز الوجود. إذن هذا تميز ضراري بالنسبة للوجود. أما التميز الأول بجميع الوحدة الثانية وبالمرتبة، التميز دخلان يعني لا تميز من الصميم، وذاك من النفاذ. وكل ما جاء من النفاذ جاء من الماهية، وكل ما جاء الماهية حكم الماهية. إذا استغيث إلى الوجود فهو بالمجاز والعرض. هذا تمام الكلام في هذا الركن الركين، الركن الأصيل العظيم، وهو التشكيك الصدرائي. الآن حبيبي ما يبقى في ذهنك وأنت تعرض في العلوم الإسلامية أو العلوم الفلسفية، يبقى في ذهنك أمران والباقي كلها حواشي إذا تراجع ذلك. ما تستطيع تستوعب كلها إذا تراجع الكتب، تراجع دروسك، تأكيد سهل. أما الأساس الذي يجب أن يبقى في ذهنك هو أمران: أصالة الوجود، وأن هذا الوجود واحد ساري في مراتب، برانية أم من صميمه؟ من صميمه. الأولى تسمى أصالة الوجود، الثانية التشكيك، وحدة تشكيكية، وحدة الوجود تشكيكية. أصالة ما معناه؟ متن الواقع. هذا المتن الواقع حبيبي ساري حقيقة واحدة، ساري في كمالاته، في مراتبه. وهذه المراتب هي مكونات هذه الوحدة. ترى هذه الوحدة كثرة، ترى هذه كفرة واحدة عجيبة، كفرة واحدة. إذا تنظر إلى الحقيقة واحدة سارية، ثم تقول السرية لا معنى له إلا بالكفرة، ساري في ماذا؟ في الفراغ أم في كفرة؟ في كفرة، كفرة واحدة حقيقية، واحدة حقيقية، كفرة حقيقية. غاية الأمر أن الكفرة ليست مشتتة من صميم هذه الوحدة. هذا هو مفاد التشكيك الصدري، التشكيك الخاصي. التشكيك الخاصي هذا هو كفرة من صميم هذه الوحدة كفرة حقيقية من صميم هذه الوحدة السارية. بهذا المقدار إذا درسنا إن شاء الله دورة في العرفة، وقال العارف حقيقة واحدة شخصية كثيرة بالتشاؤمات، ولا تفهم جيدا، لأن ليس المسألة ليست غريبة عنك. عرفت الوحدة السارية والكثيرة في مراتبها، إذا تطورت وتبين لك أن هذه ليست مراتب، الصلاة لا يحدق عليها الوجود، وإنما الشؤونات لحقيقة واحدة فيه استئناس ذهني بالذات لها، وإلا لا يمكن استوعبها هكذا دفعة واحدة. استئناس فلسفي ثم تتقدم إلى العرفان، تظهر المسألة حقيقية، ثم إذا فهمت المسألة تخرج كل النتائج العرفانية واحدة واحدة سهلة. الفصل الرابع في شطر من أحكام العدم. جيد، يقول أحكام لمن؟ للعدم. مجاز في مجاز، فهذا مجاز في مجاز، لكن لماذا جعل هذا الفصل؟ بعضهم يقول بالمجاز، يقولون بالعرض بالتبع. نعم، وصحيح بالتبع، لأن الأعدام ليس من أحكام الموجود بما هو موجود، لكن العقل تحت ضغط التكوين يجعلها بجانبه، بالضرورة بجانبه. يعني إلى ما نفهم للأحكام كثير من الأمور تبقى مبهمة ونسقط في اللبس ولا نفهم فلسفة. نعم، أنا في تصور هذا الفصل فصل ضروري جدا، والسيد هنا اختصر أمور مهمة جدا. أحكام العدم مهمة جدا، لماذا؟ لأنه في الحياة الاجتماعية هذه الأحكام حاكمة على ذهن الإنسان. هذا الذي يجلس أمام الصنم ليعبده، خصوصا في مناطقكم أنتم أندونيسيا، فعلا ما زال بعض الوثنية وفي الهند وفي غيره في الصين يجلس أمام بوت. ما معنى هذا البوت؟ لا يعبد الصنم، لأن هذا الصنم إذا جاءت صاعقة حلقته ماذا يفعل؟ يأتي بالمادة ويصنع صنما آخر. يعني إذا هذه المادة ليست لها موضوعية، الذي لها موضوعية هو الألوهية التي في هذا الصنم. هذه الألوهية واقعية أم عدم؟ عدم، مصادق من مصادق العدم، وهم. ثم هذا العدم هذا يلبسه كل كمالات الذات المقدسة، ومن كمالات الذات المقدسة أنه يستجيب للمسائل والأدعية، يأتي واقع. وهمت كيف كارثة أعطت للعدم أصالة، للعدم أصالة. فإبراهيم عليه السلام يأتي ويكسر الأصنام، تخيل هذه الأصنام مثلا من ذهب، تخيل من ذهب، جاء إبراهيم عليه السلام وكسرها فتتها، وإن جئت أنت بعد هذا الكسر وأخذت هذه الفتات وصنعت حلي، يستشكل عليك إبراهيم؟ يستشكل عليك؟ إذن إبراهيم ما عنده علاقة بالذهب، عنده علاقة بماذا؟ بهذه الحقيقة، هذه الواقعية الوهمية التي يمثلها الصنع. هو كسر تلك، أما الذهب لا، تطلع تستفيد به في الحلي. واضح؟ إبراهيم ينظر إلى هذه الواقعية الخرافية والوهمية، هذا العدم الأصيل، وكسره. أما المادة بما هي مادة لا، من صنع الله تعالى، من صنع الله تعالى، باعتبار أنها هي معبر لهذه الحقيقة الوهمية، طريق لهذه الحقيقة الوهمية، لهذا العدم المتأصل في واهمته، يأتي ويكسر هذا الصنع، رمز لتلك الواقعية الوهمية. مهم هذا البحث، مهم جدا، وسطر نكات جيدة في هذا البحث. في شطر في جملة من الأحكام، جملة من أحكام العدم. أحكام يعني حيثيات، صحيح؟ حيثيات تبعية، حيثيات تبعية. قد تقدم أن العدم لا شيئية له، من أين اكتشفناها؟ اكتشفناها من قضية علمية، الوجود يسابق الشيء إيه، وما لا شيئية له فهو ليس بموجود. ثم نشكل هذه القضية، نقول العدم لا شيء، الوجود يساوق الشيئية وما لا شيئيته فهو عدم، إذا العدم لا شيء. نعم، إذا شكل هذه القضية الكلية، كل عدم لا شيء، يعني لا شيء من العدم لموجود أو بشيء، لا شيء من العدم بشيء، ماذا تحكي؟ حسب القراءة، ولا حسب القراءة، وضع الآن، يعني هذا العدم المرفوع من الوجود ترفع له كذلك حيثية الوجود، ما هي؟ الشيئية، فعاملة؟ ترفع له حيثية الوجود، ما هي؟ الشيئية، الشيئية ترفع أم لا؟ ترفع، كل عدم ليس بشيء، إذا رفعت العدم من دار الوجود يجب أن ترفع له أحكام الوجود، يتصل بها؟ لا يتصل بها، هذا حسب القراءة، قراءة إيمان، قراءة طبطبائك كل مصداق فرضي وهمي للعدم فيكون لا شيء، تسلب عنه الشيء هي وضع الآن. وقضية بتية أم لا بتية؟ حتى تفرق بين بتية ولا بتية أساعدك، بينتها بالتفصيل ولكن قليل المباحثة. عقد الوضع إذا كان حقيقيا بتية، إذا كان فرضيا هذا لا بتية، هذا المصداق فرضي والعنوان فرضي والانطباق فرضي، فرضتي فرضتي فرضتي الابدية، قضية حقيقية من سمخ الابدية. ما هو ميلاد تقسيم قضية الحقيقية ابدية ابدية؟ قلنا عقد الوضع إذا كان فرضيا قضية لا ابدية. ما معنى فرضي؟ يعني أحيانا العنوان فرضي والمصداق فرضي والاتصاف فرضي، أحيانا لا المصداق موجود، تقول كل واجب قادر بالقدرة المطلقة، مصداق حقيقي صح؟ العنوان في الدين حقيقي أم افتراضي؟ يعني الواجب يأتي في دينك أم صنع الدين؟ العنوان صنع الدين تحت الضغط، تحت الضغط. والاتصال لنفرض مثلا اتصال صح حقيقي، لكن باعتبار أن العنوان ديني فالاتصال يكون كذلك بفرضنا نحن، لا نص ذهني فرضي، ذهنية النوعية والجنسية فرضي، فتكون القضايا تحت كل خصوصية الوجود كذلك لا بتية. أما النهي تقول كل إنسان حيوان، هنا الإنسان في الدين افتراضي أم حقيقي؟ حقيقي، لأن النهي قلنا برمائية ذهنية، والإنسان خارجي حقيقي، أصيل اعتباري لا يهم، المهم عنده نحو وجود في الخارج، إما مثل الواقع وإما حيثية تقليدية نفاة دية. إذن هذه قضية لا بتية. ومما يتفرع عليه أن لا تمايز في العدم. كمل العبارة، ليس العبارة كلمة، كمل العبارة من عندك من باب شال باب الدفاعي الموضوع. العدم غير موجود حتى يتميز، تميز فرع الموجودية. يعني شال باب الدفاعي الموضوع. ومما يتفرع عليه أنه لا تمايز في العدم من حيث العدم. تبدأ فقهاءنا تحتك من حيث العدم. من حيث العدم، لماذا من حيث العدم؟ لماذا نضيف هذا القيد؟ لأن قد يكون العدم، قد يكون عندنا عدم يتميز عن عدم، عدم البصر يتميز عن عدم السمع، عدم عدم عدم البصر وعدم السمع مثلا، يتميز كيف؟ لأنه مضاف إلى ملكة، عدم السمع مضاف إلى السمع، وعدم البصر مضاف إلى البصر، قل هذا عدم البصر متميز عن عدم السمع، هذا باعتبار العدم أم باعتبار الملكة؟ من حيث الملكة أم من حيث العدم؟ تميز من حيث الملكة، العدم لا شيء، قل عدم البصر غير عدم السمع، هنا من حيث العدم أم من حيث الملكة؟ إذن متى لا يتميز العدم؟ لا يتميز العدم من حيث هو عدم، لأنه لا شيء، العدم لا شيء حتى يتميز، وينه حتى يتميز عن صديقه؟ اكتب إذن. ومما يتفرع عليه أنه لا تمايز في العدم، اكتب من حيث العدم، من حيث العدم. ثم يعرج إلى تميز الماهوي. التميز المهوي هنا التميز، التميز قلنا تميز على مستوى المهية، تميز إثباتي. تميز المهوي ما هو؟ زيد يتميز عن الحجر، تميز مطلق له، تميز بتمام الذات. الإنسان على الحيوان، تميز مطلقا بجزء الذات، بجزء الذات. زيد مع عمرو من حيث الطبيعة حقيقة واحدة، ذاك عالم وذاك جاهل، التميز بعرضي بخارج الذات. كم تميز؟ ثلاثة. يقول إذ يعلل لماذا العدم من حيث العدم لا يتميز، قل إذ التمايز بين شيئين مطلقا، ولكن هنا حسب التبقيق في الطريق هنا المهية صحيح، إما بتمام الذات. أعطينا مثال كالنوعين تحت مقولتين، الإنسان والشجر تميز، أو تقول الكم والكيف، الكم والكيف، الجوهر والكيف، هذا التميز تمام، تمام. والتميز البعضي أو بعض الذات كنوعين تحت مقولة واحدة لبعض الذات، قل الإنسان يتميز عن البقر بماذا؟ بمنطقيته، والبقر بماذا؟ بحلوبيته، وهكذا. أو بعرض الذات بأمر براني، زيد وعمرو طبيعة واحدة أم لا؟ يتميز بالعلم وبالذات، بأمر عربي أو بما يعرض الذات، يعني الأمر العربي براني. بعدما تكتمل الذات لا تأتي ماذا؟ الأعراض، العربيات مثلا الألوان، العلم وكذا. قلنا الما هي إما ذات وإما إما ذاتي وعربي. الذاتي إما تمام الذات نوع أو جزء الذات المشترك جنس، أو جزء الذات المختص فصل، أو عربي. عربي إما عام وإما خاص. التميز بين الأفراد مثلنا نحن الذين نشترك في طبيعة نوعية بالأعراض، فهنا ذاك عالم، ذاك جاهل، ذاك طويل، ذاك قصير، ذاك عظيم، ذاك كذا. يقول أو بما يعرض الذات، هذا تميز براني. ثاني تميز أخلاقي بالذات، كالفردين زيد وعمر من نوع واحد كالطبيعة الإنسانية، وهو حاليا والحال، وحاليا قرأت من الله، والحال العدم له ذات، لا ذات تامة بتمامها ولا ذات بجزئها، ولا عند أمور عربية العدم من حيث هو عدم. هنا يأتي هذا الإشكال، يقول لا، نحن نجد عدم تميز، عدم البصر يتميز عن عدم السمع. يقول هناك دخلت حيثية وجودية، ما هي؟ الملكة، ببركة الملكة. تقول عدم البصر أضفت بالعدم لماذا؟ إلى الملكة. نعم، يقول هناك مشكل، إذا أضفنا الأعدام إلى الملكة يأتي التميز، والتميز هذا التميز هذا ذاتي عربي، عربي ببركة الملكة، لأن الملكة البصر تمتاز عن ملكة السمع. إذا فقد البصر يأتي عدم البصر مجازا، وإذا فقد السمع يأتي عدم السمع مجازا، يتم التميز، يتم التميز. إذا التميز عربي أم ذاتي؟ ذاتي. التميز الحقيقة للملكة. نعم ربما، هذا هو الإشكال، نعم ربما يضاف العدم إلى الوجود، إلى الملكة يعني، صحيح؟ إيه، إلى الوجود، ملكة وجود، فيحصل له حظ. شوف صيد علامة دقيقة عبارتي، حظ خاض شانس باصطلاح الفرنسيين، الفرنسيين يقولوا شانس، الإيرانيين أخذوها من الفرنسيين، شانس يعني حظ، حظ من الوجود. يعني ما معنى؟ يعني مجازي، حظ من الوجود يعني مجازي اعتباري، ويتبعه نوع من التمايز. إذن إذا قلت عدم البصر جاءته كينونة مجازية عاملة، والحيثية التي تأتي التميز يعني كذلك مجازية. نعم، يقول ويتبعه، تتبعه حيثية، حيثية عدمية، يتبعه حظ من التميز، لو قال حظ من التميز كان أفضل، قال نوع، لو كمل العبارة ويتبعه حظ من التميز كذلك نجاحي، ها ويتبعه حظ من التميز. واضح سيدنا قوي؟ خير يا أصوم سهل. نعم، كعدم البصر. أنا ما عندي بصيرة قومي للشهادة، ما رحت قلت الطلبة ما تأتون، لكن هنا بما أن ما اتفقنا أنا كنت أعرف أنكم تأتون، فنحن عندنا وقت متى ما راحتنا. يقول مثال، أعطينا مثال، يقول كعدم البصر. عدم البصر ما معنى وجودا؟ غياب الكمال، غياب الملكة، غياب الكمال الملكة الذي هو العمى. المتميز عندكم واو، عبارة كيف عندكم؟ واو احنا كانت عندنا في النسخة القديمة نزعها صحيح. العبارة الصحيحة كعدم البصر الذي هو العمى المتميز. متميز صفة، وما تعمل واو فاصلة أو عاطفة. المتميز عن عدم السامع، عدم السامع ما هو؟ فقدان الملكة الذي هو الصمم. وكعدم زيد وعدم عمر، المتميز عدم عمر. إذن العدم متى يكون له حظ من الوجود ثم حظ من حيثيات الوجود؟ إذا أضيف إلى الوجود، إلى الملكة. جيد، هنا السيد العلامة يبين أن العدم مطلقا لا يتميز، ثم يعرج على التميز العرضي والمجازي، ثم يرجع إلى أن العقل ببركة بمساعدة الوهمة كيف يتفنن في هذه الأمور العدمية أو الأعلام. فنان فنان ولكن تحت ضغط التاج. نعم، مثلا طالب يأتي ما في أستاذ، 20 دقيقة القانون، قانون يقول 20 دقيقة من حق الفطور بعد، يأتي هذا القانون يطبق ولا يطبق؟ الأستاذ عنده حق يجلس 20 دقيقة إلى المزاج والأساتذة، ما لا لا موجود هذا القانون في المركز 20 دقيقة. المهم يأتي الطالب لا يجد الأستاذ، ثم يأتي الطالب الثاني، الطالب الأول يقول ما فيه درس، عدم وجود انتفاء الدرس، بناء على السيد الإمام، انتفاء وجود الدرس بناء على مبنى السيد الإمام، نضع نصر في الواقع عدم الدرس. من أين جاء عدم الدرس؟ تقول عدم الأستاذ تسبب في عدم الدرس، عدم الأستاذ هيتش، عدم الدرس هيتش. لكن هذه العلاقة علاقة تكوينية أم لا؟ عجيبة، عجيبة. الواهمة في عدم مع العقل، الواهمة إذا تركت لوحدها كارثة، يجب أن تكون دائما تحت سيطرة العقل. هنا تساعدنا بالله عليك بدون واهمة نفهم هذه الأمور، هذه الأمور العقلية الدقيقة لا نفهم. يقول وبهذه الطريقة ينسب العقل، يعني الفاهمة في مرتبة العقل والتعقل، ينسب إلى العدم العلية والمعلولية. عجيب، من أين؟ يقول بضغط التكوين، تحت ضغط التكوين. ما معنى حدا؟ حدا يعني نحن رأينا الوجود، أينما تكون وجود العلة يكون وجود المعلول، فإذا غابت وجود العلة ينتهي وجود المعلول بالضرورة. ما بالضرورة، فالعقل تحت هذه الحقيقة الوجودية يصنع ماذا؟ يصنع حقيقة أخرى تبعية أم أصيلة؟ تبعية. ما هي؟ عدم العلة علة لعدم المعلول. واضح الآن؟ حذام للوجود من ذلك، يعني تحت ضغط التكوين وليس من عنديته، وليس من عنديته. الفاهمة ملامة بجميع مراتبها، حساسية، المقولات العالية، المفاهيم الثانوية، الاستدلال، كل تجلية الفاهمة لا يمكن أن تتصرف إلا بحكمة دقيقة جدا. يعني جهز الإنسان بجهاز إدراكي في غاية الدقة وغاية العظمة، فعليه فقط كشف الميكانيزمات. كشف الميكانيزمات. نسأل سؤال هنا، سؤال يعني إلى مقدار المرحلة الأولى ما كملناها طالب ما لا نتوقع من الطالب أن يجيب. هذه الخلفيات العلمية التي تحرك الإنسان في المجتمع، هذا يصرخ، هذا يكذب، هذا أمين، هذا يغش السياسة، هذا يصدق الأمة، كثير من تجليات صحيح، هذا يأكل الربا، هذا يؤمن بالجبر، ذاك يؤمن بالاختيار. هذه الخلفيات المعرفية اللي جاءت من الأديان، جاءت من المجتمع، جاءت من العلوم، من الفلسفة. هذه الفلسفة التي ندرسها نحن، فلسفة الوجود، هي اللي تحكم، هي هذه الخلفيات. لو كنت ما كان خطوة فلا وجه، يعني أتنزل جدا أتنزل إلى مسألة خاية الخطورة. لماذا لا؟ ليست مؤسسة عالمية، لأنها هي طبعا واقعية خارجية وليس عن خلفية. طيب جيد، ماذا تمثل بالنسبة لتلك الخلفية؟ هنا النقطة. إذا تجيب لا صحيح، جواب لا صحيح، ما عنده دخل أصلا، لكن ماذا تمثل؟ ماذا تمثل؟ يعني أين محلها من هذه الخلفيات المعرفية؟ مثلا الأشعري يؤمن بالجبر صحيح ما؟ عن تخلف، عربي تخلف، على السني كله اللي هو يؤمن بالجبر تخلف، غرق التخلف بسبب هذه العقيدة، عقيدة الجبر والكسب. أين الفلسفة من هذه؟ نحن نص العلية والمعلولية، تقدم التأخر والأصالة الوجود، تعقل الجبر ما عنده علاقة بالفلسفة. إذا هذه ما عندها كل علاقة بهذه الخلفية المعرفية التي تحرك الإنسان. لكن أين محلها؟ هنا الخطورة. أنت قلت كلمة ولكن لست واعيا بها. قال أساس تلك الخلفيات، هي ليست تلك الخلفيات. واضح الآن؟ إذا الإنسان الذي يقول هذه الفلسفة التي تدرسها أنت في الحوزة ما عندها علاقة بالمجتمع، هل هي مصنوعة لأنها حتى تكون لها علاقة بالمجتمع؟ لا. الفلسفة ماذا تقول مصنوعة؟ تقول أيها الأشعري، أنت إذا آمنت بالجبر يعني فاعلية الإنسان ملغاة، فتبقى جامدا أم لا؟ إذا انتفت لا تؤمن بأنك فاعل، الأثر يكون أو لا يكون؟ يكون في مبادرات وتقدم أمامك، لأن كل ما يكون علة فاعلة يكون الفعل. هذا أساس وين ندرسه؟ في الفلسفة. تكوين أم لا؟ تكوين. خاضع له الأشعري؟ خاضع له، لكن ليس في خلفيته المعرفية. ما جاء في الفلسفة وقالت له أؤمن بالجبر، قالت له أنت تؤمن بالجبر فيطبق عليك التكوين. ما هو؟ أنك لست فاعلا في هذا الوجود، وإنما مؤمن فاعل، حتى يأتي الغرب يأكلك فراوافد ويدبرك وانت واقع. لماذا؟ لأن قانون العلية ماذا يقول؟ إذا تحركت العلة يكون المعلوم. ليس هذا المبدأ الفلسفي ولا بحركة الأشعري. حركة الأشعري ماذا؟ مبدأ الجابر، حركه نحو السكون. لكن هذا المبدأ الفلسفي، مبدأ الكلامي، هذه العقيدة اللي في رأسه أساسها هذا. ماذا يفتي هذا؟ يقول بناء على هذه العقيدة أثر أم لا؟ انتفاء فاعلية الإنسان انتفاء أثر الإنسان. وكذلك الذي يؤمن الأمر بين الأمرين، أمر بين الأمرين، يقول الفيلسوف هكذا أنت تعيش بهذا المبدأ. نعم لك تأثير في المجتمع، ولكن التأثير ليس تأثير مطلقا، لكن تحت هيمنة السلطان الإلهية فيعيش في هذا النمط. فلسفة تقول هذا أساس المبنى، أما من يحركه؟ هذا كله. إذا الدراسات الدينية والأخلاقية أخطر من دراسة الفلسفة، صحيح؟ لأن هي التي تحرك الإنسان، ودراسة الفلسفة أساس لدراسات الدينية ودراسات الأخلاقية. لاحظ العلاقة الجدلية بين الأمرين؟ فالذي يحيط بهذا العلم يحيط بتلك الخلفيات التي تحرك الإنسان، لكن لا يحرك الإنسان خلال هذه المبادئ. ولهذا نحتاج إلى ماذا أخ مصطفى؟ مع الفلسفة نحتاج إلى ماذا؟ تجيل الدين، تحتاج إلى مقولة الدين. مقولة الدين ومقولة الأخلاق هي التي تحرك الإنسان، لكن هذه الفلسفة بيّن لك الأصول. إذن داخلة في الظل ظليا، وضعها مهمة جدا فهمها، فهمها جدا. تروح أنت إلى المجتمع في لبناني أو غير لبناني، فعملة في الجامعة مثلا تعمل دورات فلسفة عظيمة شراعة جدا، أما تأتي إلى المجتمع تريد تنزل هذه المباني من حراقة كبيرة أخصها، تريد تحرك المجتمع من خلال هذا المباني لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا الإنسان يفهم أن عدم المعدول عدم علة للمعدول، أما يفهم أنه إذا مرضت ولم تذهب للطبيب هذا المرض لا يشفى. لماذا؟ لأن عدم العلة يفهم عدم المعدول، عدم العلة يعني التداوي، علة لبقاء ملا المرض. هذا الذي يفهم، يفهم هذه التي تحركه. بعض الناس لا يؤمن بالطب، لا يؤمن بالطب، متخلف طب العلم العصري. وضع الآن الفيلسوف يقول انظر هذا الذي عنده خلفية متخلفة، من أين عرفنا متخلفة؟ لأن عدم التداوي علة لماذا؟ عدم الشفاء، فعمل عدم التداوي علة لعدم البر. تقول هكذا يبقى هكذا يوم القيامة. هنا الفلسفة تدخل عظيمة في فهم الظواهر، لكن ليس الظواهر المشكل. هذا المشكل، الظواهر هي التي تحرك الإنسان، ليس هذا. هذا أساس تلك الظواهر. ولهذا تجد الله سبحانه وتعالى يبعث أنبياء في تحريك الناس وليس الفلاسفة. واضح الآن؟ فيلسوف ينظر هذا يقول هاي الأسس التي يتحرك عليها هذا الشعب. واضح الآن؟ أما ما يعطيك هذه الخلفية المعرفة حتى أحد الشعب يعطيها الدين ويعطيها أعراف الأخلاق قيمة. ولا عيب في الفلسفة خصوصا، ليس عيبا طبيعتها هكذا، طبيعتها هكذا. نعم، خلينا نكمل هذه الجملة ثم نقول ونظير العدم. وبذلك الطريق ينسب العقل إلى العدم، إلى العدم العلية والمعلولية حذانا للوجود من ذلك. فيقول عدم العلة يعني عدم العلة، عدم التداوي علة لعدم البر والشفاء. صحيح، عدم وجود الأستاذ علة لعدم وجود الدرس، عدم الغياب علة لعدم المطر، عدم نزول المطر. حيث يضيف عمر، حيث يضيف العقل العدم إلى العلة والمعلول فيتميز العدمان، تميز مجازي تبعي الحقيقي، تميز تبعي. لأننا نحن في هنا في أي مرحلة من مراحل نفس الأمر، مرحلة الخامسة تذكرون، ثم يبني عدم المعلول على عدم العلة كما كان الوجود، كما كان يتوقف وجود المعلول على وجود العلة. البر يتوقف على ماذا؟ على التداوي أم لا؟ الشفاء يتقدم على التداوي، إذا انتفى التداوي ينتفي الشفاء، يبقى الأحمق هذا مريضا، المرض يرخص حتى يموت. نعم، وذلك نوع من التجاوز. لماذا؟ سهل جدا. لماذا التجاوز؟ سيدي أننا في المرحلة الخامسة من نفس الأمر، ذكر نحن في المرحلة الخامسة من نفس الأمر، قلنا نفس الأمر خمس مراحل، نحن في المرحلة الخامسة، كله تجاوز، كله مجاز. حقيقته ما هي؟ حقيقة هذا التجاوز الوجود وحيثيات الوجود. حقيقة هذا التجاوز الإشارة إلى ما بين الوجودين من التوقف. ما معنى هذه العبارة؟ يعني كلما وجدنا التداوي ووجدناه يوصلنا إلى البر والتشافي، هذا هو الحقيقة. صحيح، المجاز هو غياب التداوي يورث ماذا؟ ماذا يريد؟ غياب الشفاء. غياب التداوي نسميه كذا علة وذاك معنى، ولكن تجوزان، تجوزان هذا في المرحلة الخامسة. مناظير العدم المضاف يعني. شفت السيد كيف مرتب المطالب؟ يعني إذا ما تستوعب المطالب السابقة تطالع، إذا تستوعبها كامل تأكدته ويتم على رمضان. كل ما دخلنا المطالب